إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب صلاة التطوع وقلنا أن صلاة التطوع هي أفضل قربة لله عز وجل بعد الجهاد في سبيله وبعد العلم. والمؤلف ابن خدامة رحمه الله قسم صلاة التطوع إلى أربع أقسام. أول قسم منها وهي الرواتب، الرواتب معناها أن يداوم عليها يوميا، وقسمها ثلاثة أنواع. النوع الأول الرواتب مع الصلوات الخمس، وهي ركعتين قبل الفجر، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وأضاف إليها ركعتين أيضا قبل الظهر، يبقى أربعا قبل الظهر. واختلفت هل هي راتبة أم لا، والحنابل على أنها ليست براتبة، وشيخ الإسلام تيمية قال أنها راتبة. النوع الثاني من الرواتب هي صلاة الوتر، أن يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم يوميا، وكذلك المسلم يداوم عليها يوميا. ثالث نوع وهي معنى النهاردة صلاة الضحى. النوع الثاني ما تسن للجماعة وهي صلاة التراويح، وأيضا النوع الثالث التطوع المطلق كقيام الليل، والنوع الرابع ما كانت لها أسباب كتحية المسجد وصلاة الاستخارة. اليوم إن شاء الله يقول النوع الثالث من الرواتب صلاة الضحى. وأيضا في شرح البخاري العيني قال ممكن تنطق الضحى والضحى بالكسر والضم، وهي مستحبة. وكلمة مستحبة ليست بين اتفاق بين أهل العلم، بل الجمهور على أنها مستحبة، وكان هناك بين الصحابة خلاف، حتى قال ابن عمر أنها صلاة الضحى بدعة، وقال ابن مسعود أنها بدعة، ولكن لأنهم لم يصل إليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى. والراجح وقول جمهور أهل العلم أن صلاة الضحى مستحبة، واختلفوا هل تستحب يوميا أم يستحب الإنسان ألا يداوم عليها. كون ابن قدامة رحمه الله تعالى جعلها من صلاة الرواتب يرجح أنها تصلى يوميا، وهذا هو الراجح أنها تصلى يوميا. وما ورد من الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أحيانا وأحيانا، هذا على حال الراوي كعائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على صلاة الضحى، هذا من خلال علمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الضحى في بيت عائشة فقط، كان يصليها في يومها، وأما في الأيام الأخرى لبقية أمهات المؤمنين كان يصلي في بيتها. ولكن هناك أدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوميا، وهذه الأدلة منها فضل صلاة الضحى. صلاة الضحى لها فضل عظيم جدا يغفله كثير من الناس. نقرأ ما ورد في الكتاب ثم نزيد عليه هذا الفضل. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. ثلاث وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه. أول وصية صيام ثلاثة أيام من كل شهر. كان أبو هريرة منشغل بالعلم ولم يكن مكثر من العبادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بأشياء يتمسك بها، وهذه الأشياء لها فضل عظيم، منها ثلاثة أيام من كل شهر، بخلاف ابن عمر. ابن عمر كان مكثر من العبادة، كان يصوم يوما ويفطر يوم، وأوصاه بركعتي الضحى، ركعتين فقط أقلهم، وكذلك أوصاه أن يوتر قبل أن ينام، ولكن الأفضل أن يوتر قبل الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بليلي وترا. فهذا أول فضل من صلاة الضحى، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة. ثاني فضل، وده من أعظم فضل لصلاة الضحى، أنها صلاة الأوابين. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى صلاة الأوابين، والأواب هو المطيع لله عز وجل. قال الإمام النووي أواب يعني مطيع، وقيل المراجع إلى الطاعة، دائما يرجع إلى الطاعة. أواب يؤوب يعني يذهب ويأتي، يؤوب يعني يرجع دائما. فكأن صلاة الضحى صلاة الأوابين اللي هما كثير التوبة، فهذا مدح لمن داوم على صلاة الضحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، أفضل وقت لصلاة الضحى حين ترمد الفصال. الفصال وهو ولد الناقة، يسمى فصيل، ولد الناقة اللي هو الإبل الصغير، خفه بيبقى خفيف ليس له سمك. وترمد يعني ترمد الشمس من شدة الحرارة، ويكون قبل الظهيرة، الرمل قبل الظهيرة بيسخن فلا يستطيع الفصيل أن يقف عليه، ففي هذه الحالة يسموها ترمض الفصال. فده وقت من أوقات اليوم، ويقال إن هو آخر ربع في قبل الزوال. يعني لو قسمت بين طلوع الشمس وبين الزوال الظهر وقسمته أربع أرباع، ترمض الفصال في الربع الأخير، يعني تقريبا آخر ساعة أو آخر ساعة ونص، آخر ساعة ونص قبل الظهر. يعني لو الظهر 12 يبقى من 10 ونص أو من الساعة 11 12، ده أفضل وقت لصلاة الضحى، بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمد الفصال. وقال صلاة الضحى صلاة الأوابين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الضحى إلا أواب، لا يحافظ على الضحى إلا أواب. كذلك من فضل صلاة الضحى أن من صلى الضحى أربع ركعات كفاه الله حوائجه. قال نعيم بن همار قال في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، في رواه الطبري في مرفوعا، قال يقول الله عز وجل يا ابن آدم لا تعجزني في أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة. لا تعجزني يعني لا تيأس من ذلك ولا تعجز عن ذلك. وقال الإمام الطبري أي أكفك شغلك وحوائجك وأرفع عنك ما تكرهه إلى آخر النهار. والمعنى أنه تفرغ أو أفرغ بالك بعبادتي أول النهار، يفرغ بالك الله عز وجل في آخر النهار بقضاء حوائجك. هذا من فضل صلاة الضحى أن يصلى أربع ركعات في أول النهار، وأول النهار هنا يعني بعد الشروق، فيكون لها فضل أيضا أن يصليها بعد الشروق، وأيضا يدخل فيها أول النهار يعني قبل الزوال. فممكن الإنسان يكتفي بأربع ركعات قبل الظهر قبل الأذان، ويجعلها من الضحى ولكن قبل الأذان على الأقل بخمس دقائق. وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا فيها الحديث. وأيضا لها فضل آخر عن أبي أمامة مرفوعا من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيحة الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين، رواه أبو داود وحديث صحيح. من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كحاج محرم، ده لصلاة المكتوبة. أما من خرج إلى بيته من بيته إلى تسبيحة الضحى فأجره كمعتمر، فكأن الحديث ذا يدل على أن فضل صلاة الضحى كأجر المعتمر لو قصد بها المسجد. يعني لو ذهب إلى المسجد مبكرا وصلاها في المسجد مبكرا قصد بها صلاة الضحى، يقصد الذهاب إلى المسجد لصلاة الضحى فأجرها كأجر المعتمر. وأيضا من أفضل الأحاديث في صلاة الضحى حديث رواه مسلم عن أبي ذر مرفوعا يصبح كل سلامة من أحدكم، سلامة هكذا بدون تشديد بالفتح، صدقة، يصبح كل على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة اللي هي المفاصل، الله عز وجل من الإعجاز الخلق لله عز وجل أن خلق الإنسان مفاصل تتحرك هكذا. إنسان أول ما يموت لو ترك وأهمل لمدة ساعات تيبست مفاصله، ولو تيبست مفاصله ما استطاع أحد أن يلينها قط. ولذلك يستحب لمن مات له ميت أن يلين مفاصله من وقت لآخر حتى إذا غسل وكفن ودخل في القبر يكون لينا. أما إن لم يلين مفاصله تخشب، لا يستطيع أن يثني قدمه أو رجله أو يده، ولو ثنيت ومات على هكذا لظلت هكذا حتى دفن. فإذا المفاصل هذا أمر لا يستطيع أي أحد أن يؤدي هذه النعمة إلى الله عز وجل. فجعل الله عز وجل على كل إنسان أن يتصدق بعدد أعضاء بعدد المفاصل. وخلق الله عز وجل في الإنسان 360 مفصلا وستين مفصلا 360 مفصل. وهذا إعجاز نبوي، لأنه ورد في الحديث ولم يعرف عدد المفاصل إلا بعد إنشاء علم إنشاء علم التشريح في الطب. أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد يعرف عدد مفاصل الإنسان، لأن هناك مفاصل خفية داخل الإنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وتجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فإذا الإنسان لو لم يسبح ويهلل ويكبر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في اليوم ويتصدق وينفق 360 مرة لأصبح عليه وليس له، وأنه لم يؤدي شكر النعمة التي أنعمها الله عز وجل به. وربما يعاقب الإنسان في هذه النعمة فيبتلى فيها حتى يعلمه الله عز وجل كيف تكون شكر هذه النعمة وقدر هذه النعمة، فيجزئ من ذلك كله ركعتين من الضحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو داود عن أبي بريدة: في الإنسان 360 مفصلا، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه صدقة. قالوا: ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق، كل ده من الصدقات، فإن لم تجد فركعتان فركعة الضحى تجزئك. أيضا من صلاة الضحى ورد فيها فضل أنها تعدل الحجة وعمره تامة. فروى الإمام الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. حديث صحيح صحيح الشيخ الألباني. يجلس الإنسان بعد صلاة الفجر ويذكر الله عز وجل أو يقرأ ورده من القرآن حتى تشرق الشمس، فإذا شرقت الشمس يجوز له أن يصلي. إذا صلى ركعتين بعد الشروق وبعد انتهاء وقت التحريم، وهو بعد الشروق بربع ساعة، ويصلي ركعتين ينوي بها الضحى أو ينوي بها ركعتين مطلقا، فهو كحجة تم تم تم. ولا يشترط الصلاة في المسجد، يجوز له أن إذا شرقت الشمس يذهب إلى بيته ويصليها بعد انتهاء، لأن الحديث قال حتى تطلع الشمس ثم صلى، ولم يشترط في الحديث أنه يصلي في المسجد. أما في المسجد فأولى، لأن صلاة المسجد هو في المسجد وربما ذهب فتلهى عنها. مش عارف، على حسب الحال الجو وعلى حسب حال الشخص، وربما ساعتين أو ثلاث ساعات يعني. أسرع الفضل الأخير لصلاة الضحى أنها أسرع كرة وأعظم غنيمة من الجهاد، أجرها فوري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي العاص بعث أو روى الإمام أحمد عن أبي العاص: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة، فتحدث الناس عن مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجوعهم. سرية راح ذهبت غنموا ورجعوا سريعا، فده فضل من عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أمر على أقرب منه مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة؟ من توضأ ثم غدا إلى المسجد بسبحة الضحى فهو أقرب مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة. فهذا دليل على أن سبحة الضحى يعني سنة الضحى لها أجر عظيم وسريع كالغازي الذي يغزو ويغنم. هذا ما ورد في فضل صلاة الضحى. حتى قال شيخ الإسلام تيمية: ينبغي أن يصلي يا إما قيام الليل يا الضحى، فإن فاته قيام الليل أكثر من الضحى. ولا ينبغي للمسلم أن يترك قيام الليل والضحى الاثنين، لأنه كيف يكون عبدا لله وكيف يتقرب إلى الله؟ فإن أحب شيء إلى الله عز وجل النوافل، أحب شيء إلى الله عز وجل النوافل، أحب شيء لله عز وجل الفرائض، ثم بعد الفرائض هو النوافل، وما تقرب إلي عبد بأحب إلي مما من النوافل، حتى إذا أكثر من النوافل أحبه الله عز وجل، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، ما يزال حتى، هذا الصيغة تدل أو تشعر بأن الإنسان ما يزال، يعني دائما يطلب حب الله عز وجل، فما يزال يتقرب بالنوافل من الصلاة والصيام والنفقات وغير ذلك من النوافل، حتى الغاية في نهاية هذا الأمر يحبه الله عز وجل، فإذا أحببته انفتحت له أبواب السعادة كلها، فكنت يده التي يمشي بها يبطش بها، وكنت رجله الذي يمشي بها، وكنت سمعه الذي يسمع به، وكنت بصره الذي يبصر به، رحمة الله عز وجل تتنزل على جوارح العبد كلها. أقل صلاة، أقل الضحى ركعتان، كما ورد في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيك بثلاث ومنها ركعتي الضحى. أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات، وروي عن الإمام أحمد أنها 12 ركعة، بس هذا ليس فيه دليل. أما أخذ ثمان ركعات من حديث أم هانئ وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثمان ركعات، فلم أر قط صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود بعد فتح مكة، وكان في الصباح قبل الظهيرة فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وكانت تغطيه فاطمة في الاغتسال، فسمع صوت امرأة تدخل فقال من هذه؟ قالت أم هانئ وهي بنت عمه صلى الله عليه وسلم، فقال مرحبا يا أم هانئ، فقالت إني أجرت فلان وفلان، قالت إيه لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ تكرمة لها، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثمان ركعات خفيفة سريعة ويتم الركوع والسجود فيها، فقال بعض أهل العلم أنها صلاة الضحى، أن هذه صلاة الضحى، وقال بعض أهل العلم أنها تسمى صلاة أخرى تسمى صلاة الفتح، صلاة الفتح، وأنه يستحب لمن فتح له بلد أن يصلي ثمان ركعات من الضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة دخلها منتصرا، وكان من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدخل مكة كان يحني رأسه حتى تكاد رأسه تمس شعر الخيل من التذلل لله عز وجل، لم يدخل شامخا ولم يدخل رافعا رأسه، بل دخل متأطئا رأسه صلى الله عليه وسلم، وهذه من صفات المنتصرين التواضع، لأن النصر إنما النصر يكون إيه؟ وما النصر إلا من عند الله، فالله عز وجل هو الذي انتصر أو هزم المشركين، فتواضعا لله عز وجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يطأطئ رأسه إذا دخل لما دخل مكة صلى الله عليه وسلم، فصلى فيها ثمان ركعات من قبل الظهر، وقتها إذا علت الشمس واشتد حرها، هذا كلمة وقتها هنا يقصد وقت الفضيلة، وقت الفضيلة إذا علت الشمس واشتد حرها، لقوله صلاة الأوابين حين ترمد الفصال. أما وقت الجواز فبعد انتهاء وقت النهي اللي هو بعد الشروق بربع ساعة يجوز له أن يصلي الضحى إلى وقت الانتهاء وهو قبل الظهر بثلاث دقائق، هذا وقت الضحى، بعد الشروق بربع ساعة إلى وقت الظهر، إلى قبل الظهر بثلاث دقائق، لأن هذا الوقت ما بين الوقتين النهي بعد الشروق وقبل الظهيرة حين يستقل الظل بالرمح، وحين تصدر الشمس قبل الظهيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل الظهيرة بثلاثة دقائق، وهذا الوقت ليس فيه صلاة، وهو الوقت الوحيد في اليوم الذي ليس فيه وقت صلاة، فإن الظهر ينتهي إلى العصر، والعصر ينتهي إلى المغرب مع وقت الضرورة، والمغرب ينتهي إلى العشاء، والعشاء ينتهي إلى الفجر مع وقت الضرورة، والفجر ينتهي عند الشروق، ومن الشروق إلى الظهر وقت ليس فيه صلاة فرض ولا يصح أن يصلي فيها فرض إنسان. يعني صلاة الصبح اللي الناس بتعملها أحيانا بعد ما بيقوم من النوم، هذه ليست قضاء، هذه قضاء عن صلاة الفجر. صلاة الفجر ينتهي وقتها عند الشروق. فهذا الوقت جعله الله عز وجل وقتا مباركا، هذا الوقت من الصباح وهو فيه البكور، وجعل فيه صلاة الضحى لمن أراد أن يتنفل ويتطوع إلى الله عز وجل. والعلماء في هذا الوقت لهم طرق، كان الإمام أحمد يكثر الصلاة في هذا الوقت كثيرا، حتى روي عنه أنه كان يصلي 150 ركعة، وفي رواية أخرى كان يصلي 300 ركعة في هذا الوقت. وهذا يرد على أن صلاة الضحى لها نهاية، بعض العلماء قال مفتوحة تصلي ما شئت، ولكن الذي ورد في المذهب أنها 8 ركعات، وهذا أكثر ما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. وإن أراد الإنسان أن يزيد فوقت للصلاة التنفل المطلق يجوز له أن يتنفل. إذن الصحيح صحيح في المذهب أن صلاة الضحى تبدأ من بعد انتهاء وقت النهي، وهو بعد الشروق بربع ساعة إلى قبل الظهر بثلاث دقائق. أما ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فوقت الفضيلة. قال أبو الخطاب يستحب المداومة عليها، لحديث أبو هريرة ولقوله عليه السلام من حافظ على شفعة الضحى، الشفعة يعني ركعتين، شفعة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، رواه الإمام الترمذي وضعفه الألباني والإمام النووي. والجمهور على استحباب المداومة عليه، وهو اختيار ابن عقيل والآجري وصححه ابن المجد أبو البركات. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية استحباب المداومة عليه لمن لم يقم من الليل، استحباب المداومة عليه لمن لم يقم من الليل. أما الراجح فهي الضحى صلاة يداوم عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن على المرء صدقة يفعلها يوميا، فاليوم الذي ترك فيه الضحى من يؤدي عنه هذه الصدقة؟ فالواضح من الحديث دوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وحثه على الدوام عليه، ولأن أحب العمل إلى الله أدومه. وقال غير أبو الخطاب يعني لا يستحب ذلك، وهذا هو المذهب. المذهب يقال لا يستحب ذلك لقول عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط. وهذا ما حمل ابن عمر وابن مسعود أن يقول أنها بدعة، قول عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط. الرد على حديث عائشة متفق عليه، الرد عليه أن عائشة تروي ما رأت، ماشي، هي بتقالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط، ولكن غيره رأى زي أم هانئ رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. والنبي صلى الله عليه وسلم حث في غير ما حديث على صلاة الضحى، وقال لأبي هريرة ركعتي الضحى، أوصاه بركعتي الضحى، وقال صلاة الأوابين، صلاة الضحى صلاة الأوابين. كل هذه أدلة تدل على النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك. أما هي لم تراه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الضحى في بيت عائشة، كان يصلي في المسجد أو في بيت أمهات المؤمنين الأخر، ولأن فيه تشبيها بالفرائض، ويقول المداومة عليه يجعلها من الفرائض. ورد على هذا أن الرواتب فيها مداومة وفيها تشبيه بالفرائض وفعلها مستحب، ولكن كما ذكرها هنا المؤلف أنها جعلها من الرواتب، قال أن النوع الثالث يعني من رواتب الضحى، وكأن المؤلف يميل على أن على قول أبو الخطاب، حتى هو قدم قول أبو الخطاب قال يستحب المداومة عليه، وقال غيره، والمذهب هو قول غير أبو الخطاب، والراجح هو قول أبو الخطاب المداومة على صلاة الضحى. فينبغي للمسلم أنه يكون حريصا على صلاة الضحى، ويكون هذا جزء من حياته، يعني كما أنه يقوم بالنهار ليعمل ويذهب إلى العمل فيتوضأ ويصلي صلاة الضحى ركعتين، أقل شيء ركعتين، والأربع أفضل. إن استطاع أن يصلي أربعة، أو يصلي ركعتين وقبل الظهر يصلي ركعتين، فيجمع بين الأمرين، يجمع بين إن جلس للشروق وصلى ركعتين أخذ أجر الحجة والعمرة ويبقى ركعتين الضحى، وقبل الظهر يصلي ركعتين أخرتين فحين ترمض الفصائل ويدخل في الأوابين، ويجمع الأربع ركعات فيكفيه الله عز وجل آخر النهار. فيجمع بين هذا وهذا بأن يصلي ركعتين بعد ركعتين أو أكثر بعد الضحى بعد الشروق، وركعتين قبل الظهر حتى يدخل في الأوابين، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. القسم الثاني من التطوعات وهو ما تسن له الجماعة، ما تسن له الجماعة، وذكر المؤلف منها صلاة التراويح. ما تسن له الجماعة يعني شرعت هكذا، شرعت في جماعة، وهناك صلوات لم تشرع في جماعة كصلاة الضحى. كان في بدعة كده حصلت في هنا منذ سنين، إن الناس في رمضان كانوا يصلوا الضحى جماعة ويصلوا كالتراويح بإمام وميكروفون والناس تجتمع لصلاة الضحى، وهذه من البدع لأنها لم تشرع في جماعة، لم تشرع في جماعة لأن الله عز وجل جعلها للمنفردين، وهذه العبادة الانفراد أقرب إلى الله عز وجل من عبادة الجماعة إلا ما شرع في جماعة، فكانت هذه من البدع. أما صلاة التراويح فيها شرعت في جماعة، ف ما تسن له الجماعة، وده قول الجمهور إن صلاة الضحى صلاة التراويح الأفضل لها أن تكون في جماعة، ده كلام الجمهور خلافا للإمام مالك والإمام الشافعي، قالوا الانفراد فيها أولى، وقول الجمهور أصح لفعل عمر، لأن عمر بن الخطاب جمع الناس في صلاة الضحى في صلاة التراويح على أبي بن كعب، فقال ما تسن له جماعة، وهو قول الجمهور. والتراويح أفضل من الرواتب وأفضل من الوتر، أفضل من الرواتب وأفضل من الوتر، التراويح أفضل شيء بعد الفرائض، لأن التراويح لا يكون إلا في رمضان، فجمع فضل الفعل اللي هو الجماعة وفضل الزمان اللي هو رمضان، ويضاعف فيه أجر الأعمال. فمنها التراويح، التراويح جمع ترويحة، أي ترويحة للنفس، أي استراحة للنفس من الراحة يعني، وهو زوال المشقة والتعب. وكلمة ترويحة اسم للجلسة مطلقا، يعني اللي يجلس يسمى إيه؟ تروح، اسم للجلسة. وسميت الجلسة التي بعد أربع ركعات ترويحة في ليالي رمضان للاستراحة، ومصلي أربع ركعات طويلة وبعدين يستريح، فسميت ترويحة هكذا، وسميت كل أربع ركعات ترويحة مجازا، فسموها ترويح، يعني الأربعة بيسمى ترويحة، أربع ركعات تسمى ترويحة لأنه بيصلي ركعتين وبعدين ركعتين وبعدين يستريح، فسميت مجازا ترويحة. وسميت هذه الصلاة بالتراويح لأنهم كانوا يطيلون القيام فيها ويجلسون بعد أربع ركعات للاستراحة. وقال الإمام النووي اتفق العلماء على استحبابها، أجمع العلماء على استحباب صلاة التراويح، لأن وهي سنة مؤكدة وهي قيام رمضان. التراويح لا تطلق إلا على قيام رمضان فقط، أما قيام الليل في الباقي يسمى قيام أو تهجد أو وتر، أما التراويح لا تكون إلا في رمضان بهذه الصورة والكيفية، ولا وأجمع العلماء على أنها بدعة في غير رمضان، ما ينفعش إنسان يصلي التراويح في غير رمضان. كان في برضو فترة من الفترات بعض الناس كانوا يجتمعون في العشر الأوائل من ذو الحجة ويصلون قيام الليل كالتراويح، وهذا نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على بدعية هذه الصورة، وأنه لم يفعل أحد من الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وسلم أنه اجتمع وصلى التراويح في غير رمضان، فإن كانوا أرادوا يصلوا قيام الليل يصلي كل واحد لوحده ولا يجتمعون على قارئ إلا في رمضان. يقول وهي سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا واحتسابا، إيمانا يعني تصديقا، واحتسابا يعني إخلاصا لله عز وجل لا يريد الرياء، والتصديق معناه أن الإنسان مؤمن بها ويعلم أجرها ويصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهذا أقل نوع من التصديق ويفعله كثير منا. إنسان لا يذهب إلى التراويح إلا أنه يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، والناس تتهافت على صلاة التراويح رجاء أن يغفر الله لها ذنوبها، أن يغفر الله لها ذنوبها، فهذا تصديق بالغيب، هذا إيمانا. واحتسابا يعني لا يكون لا يفعله رياء. وأيضا كثير من الناس يصلون التراويح لا رياء، لأن كثير من الناس يصلوها فلا يكون الرياء، الرياء يكون مع الانفراد ومع التخصيص والتميز فيكون فيه أقرب للرياء. أما كل الناس تصلي جماعة، كل الناس تصلي الفرض في جماعة فلا يكون فيها رياء، كل الناس تصلي التراويح في جماعة فلا يكون فيها رياء. فهذا الحديث كأنه هدية للمسلم في رمضان، أنه لو داوم على صلاة التراويح كل ليلة فهذا يدخل في هذا الحديث إن شاء الله. وقام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثلاث ليالي ثم تركها خشية أن تفرض، فكان الناس يصلون لأنفسهم حتى خرج عمر رضي الله عنه عليهم وهم أوزاع يصلون، فجمعهم على أبي بن كعب. قال السائب ابن يزيد لما جمع عمر الناس على أبي بن كعب كان يصلي بهم 20 ركعة. ده رواه الإمام البيهقي وصححه الإمام النووي وأبو زرعة في طرح التثريب. هنا تاريخ تشريع التراويح. النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كانوا يصلون منفردين، كل رجل يصلي في بيته، حتى كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي المسجد ويأتي بحصير فيحجبه عن الناس في زاوية المسجد ويصلي فيها التراويح، يصلي فيها قيام الليل في رمضان، يأتي على زاوية المسجد ويقيم حصير زي الكزلك كده زي الخيمة تحجبه عن الناس حتى ينفرد ويختلي بربه. فلما الناس سمعوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجتمعون ويصلون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما يحجبهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحصير، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها بصوت مرتفع، فكانوا يسمعون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلوا ذلك مرة ثم مرة ثم مرة 3 مرات، وفي الرابعة خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي بهم ونهاهم عن ذلك، فصلوا أفرادا وقال خشيت أن تفرض عليكم. من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة أنه إذا حس أن شيئا يفرض عليهم، بمعنى أن دوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم سيظن بعض الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل فرض فيفعلونه فيشق على الناس، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده رحمة بالأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في ذلك بعد ذلك حتى لا يفرض على الناس. فكان الناس يصلون أوزاعا، أوزاعا يعني أفرادا، فكان رجل يصلي وحده وكان كل مجموعة تصلي مع قارئ في المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر، وكان كل مجموعة يصلون في رمضان منفردين. وهذا أخذ منه بعض أهل العلم على جواز تعدد الجماعة في وقت واحد في المسجد، لأن في هذا الوقت كانوا يصلون ولو نافلة، وهذا الأمر يشدد فيه العوام أنهم إذا وجدوا جماعتين يصلون أمروا الثانية بإبطال صلاته، وهذا من تشديد العوام الأمر فيه واسع، لأن المسجد بعد صلاة الإمام الراتب بقى مباح للناس كلها، من أراد أن يصلي فليصلي في جماعة، ومن أراد أن يصلي منفردا يصلي منفردا إن لم يجد غير. ولكن في عهد عمر كانوا يصلون الجماعات في المسجد الواحد بعد صلاة العشاء، كان رجل يصلي في المسجد ورجلين وغير ذلك من جماعات. فلما رأى عمر ذلك جمعهم على إمام واحد وهو أبي بن كعب، لأن كان أبي كان يجمع القرآن وكان من القراء 4 الذين عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهم القراءة، فكان يصلي أبي بهم إماما واجتمعوا عليه، وكان هذا في السنة 14 من الهجرة بعد سنتين من ولاية عمر، وكان ثاني رمضان من ولاية عمر. فأول رمضان وجدهم عمر هكذا، ثاني رمضان جمعهم على إمام واحد، يبقى ثاني رمضان وظل عمر يصلي بهم ثماني رمضانات، لأن ولاية عمر كانت 10 سنين. فلما جمعهم على إمام واحد فكان عمر يدخل المسجد فيجد المسلمون مجتمعون فيقول لنفسه: نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه. وهي لم تكن بدعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح صلى بهم جماعة، فسميت بدعة أو سماها بدعة، بدعة لغوية، أنهم لم يكونوا يجتمعون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة كل ليلة، إنما اجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أو ليلتين أو 3 ليالي لبيان جواز ذلك. وكون النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن تفرض على الأمة، هذا هو الذي منعه. أما بعد انقطاع الوحي فالمانع زال، لما النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يترك شيئا ويعلل سبب الترك، فإذا كان سبب الترك إذا زال فيجوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم سبب الترك أنه خشي أن يفرض على الناس هذه الصلاة، فلما انقطع الوحي زال هذا السبب. فعمر بن الخطاب هذا الذي جعله يجتهد في ذلك، وإلى الآن يصلون الناس بهذه الطريقة على إمام واحد. فهي من الأشياء التي فعلها عمر وتجعل في ميزان حسناته إلى يوم القيامة. فكانوا يصلون، هذا بقى أمر ثاني، عدد الركعات في صلاة التراويح. ورد بسند صحيح أن عمر كان يصليها، كان أبي يصليها بالناس 20 ركعة، 20 ركعة، 5 ترويحات، 4 ويستريحون و4 ويستريحون و4 ويستريحون و4 ويستريحون و4 ويستريحون، ويصلون الوتر 3 ركعات، يبقى 23 ركعة كما يصلون في الحرم. والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 11 ركعة كما قالت عائشة في رمضان وفي غير رمضان، نص عائشة أنه في رمضان، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يصلي 11 ركعة. ولكن قال الإمام السيوطي في كتابه المصابيح في صلاة التراويح: لم يرد تخصيص بعدد صلاة التراويح، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها 20 ركعة. وقال ابن تيمية: الأفضل في صلاة التراويح أن يختلف باختلاف الناس، يختلف باختلاف المصلين والناس، فالأمر فيها واسع. وكان مالك رحمه الله تعالى يصلوها، المالكية والمأهل المدينة يصلونها 36 ركعة. لماذا؟ لأن أهل مكة لما كانوا يصلون 20 ركعة كانوا يجعلون بين كل ترويحة وترويحة طواف، يطوف 7 أشواط. فأهل المدينة قالوا: نجعل ما بين كل ترويحة وترويحة ترويحة 4 ركعات. فجعل 4 ركعات ما بين في خلل ال5 ترويحات، يبقى 4 ترويحات ب16 ركعة، فوق 20 يبقى 36 ركعة، ويوتر ب3 يبقى 39 ركعة. هذا أهل المدينة، ولكن الآن الكل يصلي 20 ركعة. لا، ما في آخر ترويحة مش هيصلي بعديها، أول ترويحة 4 ويصلي بعدها 4 وبعدين 4 ويصلي بعدها 4، في آخر ترويحة هيصلي الوتر اللي هي 3 يبقى 39 ركعة. هذا فعل أهل المدينة. فالإمام مالك رجح فعل أهل المدينة اللي هو 36 ركعة، والجمهور قالوا 20 ركعة، والأمر فيها واسع. والأفضل هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، إلا أن يشق على الناس فيصلون 20 ركعة. ولكن تجد أن المصحف العلماء جمهورهم قالوا يستحب أن يختم في رمضان، يستحب أن يختم الختمة في رمضان، فيقسم القرآن على الركعات، يقسم القرآن على ركعات. فالإمام أبو حنيفة قال: لما هتصلي 20 ركعة في 30 يوم يبقى كم ركعة؟ 600 ركعة. وال600 ركعة دول لما ينقسموا على عدد آيات المصحف 6000، يبقى كل ركعة تأخذ 10 آيات. فالإمام أبو حنيفة قال: يصلي في الركعة 10 آيات، حتى يختم في 30 يوم، أو يزيد قليلا لعل رمضان يأتي ناقص. ولكن هذا في عهد الإمام أبو حنيفة. فجاء الحجاج وأراد أن يقسم المصحف بعدد التراويح، فقسم المصحف 30 جزءا على 30 يوما، وهذا مبدأ تقسيم المصحف. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة وفي عهد التابعين لم يكن المصحف مجزأا، كانوا يقرؤون بالصور، إذا نهاية الصورة، ولم يكن عندهم أجزاء ولا أحزاب ولا أربع. ففي عهد الدولة الأموية أرادوا أن يجمعوا الناس على شيء واحد، فقسموا المصحف على 30 جزء ب30 يوم في رمضان، ثم قسموا الجزء الواحد على 8 أرباع في كل ربع ركعة، في كل ركعة ربع، ب8 ركعات، ويوتر ب3 يبقى كده 11 ركعة. فهذا مبدأ تقسيم المصحف أجزاء وأرباع، أن يجعل في كل جزء 8 أرباع، مع أن كل جزء في العالم 4 أرباع، ولكن جعلوه حزبين، والحزب 4، حزب بترويحة، الحزب ترويحة، والحزب الآخر ترويحة، دي كده ترويحتين، ثم يوتر ب3، هذا 8 ركعات. وظل الأمر زمن طويل حتى جاء الملك فهد وقسم المصحف تقسيما آخر، وهو أن يجعل الجزء 20 صفحة، ماشي، في كل صفحة ركعة، في كل ركعة بصفحة، فينتهي 20 ركعة ب20 صفحة الجزء، ويوتر ب3، وجعلوا كل صفحتين مقابلتين قصاد بعض، بحيث أنه لا يقلب المصحف، يعني الربع بيختم على الشمال. ليه؟ عشان إيه؟ لا، إذا أراد أن يقلب المصحف يقلبه بين كل ركعتين، فلا يعمل كثيرا في الصلاة. يعني اجتهدوا في تقسيم المصحف على أنه يختم في رمضان ختمة كاملة على عدد الركعات، سواء 20 ركعة حيصليها بهذه الطريقة، أو 11 ركعة كما كان يفعلوها في السلف، فهذا 11 ركعة أو 20 ركعة، فالأمر فيه يسير. ولو زاد قليلا لا بأس، أحيانا في التهجد في العشر الأخيرة يمل الناس من كثرة القيام ويتعبون، فيقسم القارئ ما يريد أن يقرأه على عدد أكثر من الصلوات من الركعات حتى يخفف على الناس. وهذا من فقه الأئمة الحرم، أن يجعلون عدد الركعات كثيرة، فالصفحة الواحدة ليست طويلة، بقراءة سريعة من أئمة الحرم، فالركعة الواحدة تأخذ دقيقة أو دقيقتين في القراءة أو 3 دقائق، فلا يطولوها على الناس، وكثرة الركوع وكثرة السجود يستريح بها المرء من طول القيام، فالملايين التي تصلي وراءه أكيد منهم من هو مريض أو غير ذلك، فالتخفيف أولى. فالتخفيف يعني كثرة الركعات، والتطويل هو طول القيام، طول القيام. فلو إن بعض المساجد اتفقوا على أنهم يخففون من الصلاة ويكثرون من عدد الركعات، هذا لا بأس، ولكن أفضل شيء هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، لقول عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان ولا في غيره أكثر من 11 ركعة، وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة، التي ركعتين بعد الوتر اللي ذكرناها المرة اللي فاتت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس، فدل ذلك على جواز ذلك. فالسنة أن يصلي بهم 20 ركعة في الجماعة لذلك، ويوتر الإمام بهم ب3 ركعات، لما روى الإمام لما روى مالك عن يزيد ابن رومان قال كان الناس يقومون في عهد عمر رضي الله عنه ب23 ركعة. هذا حديث مرسل، قال الإمام النووي يزيد ابن رومان لم يدرك عمر، بس يكفي حديث السائب بن يزيد السابق. قال أحمد يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. ده من فضل التراويح، أن الإنسان لو صلى مع الإمام حتى ينصرف، انصراف الإمام معناه انتهاء الصلاة، فتكتب له كأنه قام الليل، تكتب له قيام، يكتب له قيام ليلة. وهذا من فضل الله عز وجل. أحيانا الإنسان بعد ما بينتهي يود يشفع الوتر حتى يذهب ويكمل صلاة في بيته. وقد تصدق الله عز وجل عليه بأن جعل الليل كله له هبة من عند الله عز وجل قيامها. فكأن الإنسان في رمضان الله عز وجل يخفف عليه من العبادة إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف الإمام. ولذلك الإنسان يكون عاقلا، وإذا كان متعبا في ليلة فيصلي صلاة خفيفة مع إمام صلاته خفيفة. يعني نجعل المساجد أقسام، منها من يصلي صلاة طويلة لمن أراد، ومنها من يصلي صلاة خفيفة لمن أراد. فيكون لو كان متعب لا يحرم نفسه من القيام مع الإمام حتى يكتب له قيام الليلة كاملة، فيصلي مع الإمام حتى ينصرف الإمام، ينتهي من صلاة الوتر فيكتب له بقية الليل صدقة من الله عز وجل. وإن لم يستطع أن ينزل إلى المسجد فليصلي وحده في البيت ولو ركعتين، حتى يدخل في الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني رمضان كله لم يفوت يوما، ولو فات منه ليلة لخرج من الحديث. قال: ويقرأ بالقوم في شهر رمضان ما يخف على الناس ولا يشق عليهم، على حسب حال الناس. فيقسم القرآن، إن كان أراد أن يختم فنجعل مساجد تختم القرآن لمن أراد، ومساجد أخرى تصلي خفيفة لمن أراد، ويكون على حسب حال المصلين. قال القاضي: لا تستحب الزيادة على ختمة لئلا يشق عليهم، ولا النقصان منها ليسمعهم جميع القرآن. يستحب للقارئ أن ألا يزيد على ختمة حتى لا يشق عليهم، فإن أرادوا جاز. يعني أحيانا الإنسان ممكن الناس تفضل أنها تختم ختمتين، فيقرأ جزء ونصف في الركعة في الليلة فيختم مرتين. أما لو إن لم يستطع فيكفي ختمة واحدة لا ينقص عنها، ليسمعهم جميع القرآن، إلا أن يتفق جماعة يؤثرون الإطالة فلا بأس. وسميت هذه التراويح لأنهم كانوا يجلسون بين كل أربع يستريحون. ويستحب الإمام أن يتم الختمة كاملة لا ينقص منها شيء. حتى سئل الإمام أحمد عن إمام يدع بعض الآيات فمن الصورة، ترى لمن خلفه أن يقرأها؟ قال: نعم، ينبغي أن يفعل ذلك، فقد كان أهل مكة يوكلون رجلا يكتب لهم ما ترك الإمام من الآيات أو من الحروف وغيرها، فإذا كان ليلة الختم أعاده، وإنما استحب ذلك لتتم الختمة ويكمل الثواب. فهذا أيضا من ضمن استحباب تكميل الختمة. أحيانا الإمام ينسى آية في أو ينسى حرف بقراءته التي يقرأ بها، لأن في بعض الحروف الناقصة في بعض القراءات، زي قراءة ابن عامر فيها بعض الحروف الناقصة، وأحيانا قراءة المدنيان نافع وأبو جعفر فيها بعض الحروف الناقصة، زي سارعوا وسارعوا قراءة. فإذا كان القراءة التي يقرأ بها وترك منها حرف، يستحب أن يأتي به في آخر ليلة في الختم، في قبل أن يختم يأتي بالركعة الأخيرة أو بركعة الوتر، ويأتي بكل ما تركه في الصلاة حتى يتم له الختم ويكمل له الثواب. وكره أحمد التطوع بينها بين التراويح، وقال فيه عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كراهيته: عبادة وأبو الدرداء وعقبة ابن عامر، أن يتطوع بين التراويح كما يفعله أهل المدينة، أنهم يصلون بين كل تراويح وتراويح ترويحة. ولكن الإمام أحمد لا يقصد ذلك، كان يقصد التطوع المفرد، أن هو إذا انتهى الإمام من أول أربع ركعات ينتظر مثلا ربع ساعة فيقوم الرجل فيصلي لوحده. كره الإمام أحمد ذلك، وقال أن ثلاثة من الصحابة كانوا يكرهون هذا الفعل لأنه فيه تميز عن الآخرين، فيكون فيه يدخل فيه الرياء. وإذا أراد أن يتطوع فبيته يجوز له أن يتطوع فيه ويكون أبعد عن الناس. ولا يكره التعقيب، وهو أن يصلوا بعد التراويح نافلة في جماعة، لأن بعد الوتر، لأن أنسا قال: ما يرجعون إلا لخير يرجونه أو لشر يحذرونه، أثر صحيح. وعنه أنه يكره إلا أنه قول قديم. وقال هقولها. قال أبو بكر يعني غلام الخلال: إن أخروا الصلاة إلى نصف الليل أو آخره لم يكره. رواية واحدة. مسألة التعقيب معناها إن الناس تصلي التراويح وبعد ما بينتهوا من الوتر ويمشوا يريدوا أن يزودوا تاني، يصلوا فوق التراويح ركعتين أو أربع أو غير ذلك فيصلون، بس لا يعيدون الوتر، لا يعيدون الوتر. الخلاف فيها بين الكراهة والإباحة، هل يجوز أم لا؟ الحنابلة قالوا لا يكره، يجوز لهم أن يفعلون ذلك، أن يفعلوا ذلك. والكراهة جاءت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهذا تعمد أن يجعل بعد الوتر ركعة ركعات. ولكن الذي يحدث الآن ربما ممكن نخرجه من هذه الصورة، بحيث أنه يصلي التراويح وإذا أراد أن يوتر أوتر إماما آخر، أو هذا الإمام يوتر ولا يوتر مرة أخرى، ويأتي قوم آخرون أو يأتي قوم مشتركون بينهم وإمام آخر يصلي بهم الركعات التي بعد الوتر، فيجمع بين الأمرين كأنهم جماعة أخرى تصلي ولا يعيد الوتر. ومن أراد أن يوتر فليجعل وتره في آخر الصلاة، وهذا أباحه بعض أهل العلم. قال أحمد: فإذا أنت فرغت من قراءة قل أعوذ برب الناس يعني في آخر القرآن، فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع وادعو وأطل القيام، رأيت أهل مكة وسفيان بن عيينة يفعلونه، اللي هو دعاء ختم القرآن. دعاء ختم القرآن فيه بعض النزاعات، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ولا الصحابة، بل كان أنس بن مالك كان إذا أراد أن يختم القرآن في غير الصلاة يعني جمع أولاده فدعا وأمنوا، وقال أن ظن منه يعني أن الملائكة تنزل في ختمة القرآن ويكون فيها البركة فيكون أقرب لاستجابة الدعاء، فكان أنس يفعلها. أما في الصلاة فالإمام أحمد قال: رأيت أهل مكة يفعلون ذلك وسفيان بن عيينة، ولكن ليس أهل مكة حجة على غيره، فالأفضل أن يجعل دعاء الختمة مع دعاء الوتر، ويجعلها ختمة واحدة، دعاء واحدا الوتر مع الختم. إن أراد أن يطيلك قليلا فلا بأس، ولكن يجعلها دعاء في الوتر. وهناك مخالفات نذكرها بعد هذه الفقرة. واختلف أصحابنا في قيام ليلة الشك فقامها القاضي، لأن القيام تبع للصيام، وده المذهب. ومنعها أبو حفص العكبري لأن الأصل بقاء شعبان، ترك ذلك في الصيام احتياطا ففيما عداه يبقى على الأصل. المذهب قيامها. ليلة الشك هي ليلة الثلاثين من رمضان إذا كانت السماء صافية، يسمونها ليلة الشك. يعني لو جينا ليلة 29 ورأينا الهلال وطرائنا الهلال فلم نجد وكانت السماء صافية، الحنابلة يسمون هذه الليلة ليلة الشك. قالوا يستحب قيامها. ليه؟ حتى يدخل حتى شك، لأنها شكين إنها من رمضان أم من غيره، لأن ربما خرج الهلال ولم نره، فنيجي تاني ليلة نجد الهلال ابن يومين، فيبقى كان الليلة التي سابقة هي ليلة رمضان. فقال يستحب قيامها احتياطا لرمضان، بحيث أنه لو ظهر من رمضان ده فعل ماضي مش هينفع يجيبه تاني، فكأنه صلىها ويبقى أدرك ذلك. والراجح أنها لا تأخذ حكم رمضان لا في الصيام ولا في القيام، بل يحرم صيامها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. مسألة أخيرة هي مخالفات بعض الأئمة، يقع في المخالفات في صلاة التراويح. أولها إطالة الدعاء إطالة مملة ومتكلفة. أحيانا بعض الأئمة يقصر من الصلاة ويأتي في الدعاء ويطيل، وأحيانا يستدعي البكاء في الدعاء، فإذا لم يجد بكاء قلب الدعاء إلى خطبة ووصف فيها حال الموت والآخرة حتى يستجلب الدعاء، حتى يستجلب البكاء، وكأن المقصود من الدعاء هو أن يبكي الناس. الناس مش ناقصة بكاء أصلا، يعني الناس ما مش ناقصة هم، ولكن البكاء إن جاء على السجية فهو حسن، يعني بقى على السجية ولا يتكلف البكاء. المقصود من الدعاء هو الاستجابة، أن الله عز وجل يستجيب هذا الدعاء، ولم يشترط في الاستجابة البكاء، بل بالعكس ده ممكن البكاء يكون فيه نوع من التكلف والرياء فيكون أبعد من الإجابة. ولذلك يستحب الإنسان إذا أراد أن يدعو أن ينفرد بربه في الدعاء حتى لا يكون فيه نوع من الرياء بينه وبين الناس، حتى إذا غلبه البكاء بكى دون تحرج من رؤية الناس له. تاني أمر في مخالفة سرعة القراءة. بعض الناس عشان يختم كثير يقرأ بسرعة جدا، فتجد اللي وراه فرحان بكثرة الختمة ولا تدبر شيء من كثرة القراءة. صليت مرة واحد كان بيخلص الجزء الواحد ما يكملش نص ساعة يخلصه، سريع جدا، ومن خلفه يعني لا يتدبرون من أين يقرأ. مش هقولك بقى هو بيقرأ من البقرة، لا هو مش ملح، وأصلا مش عارف هو بيقرأ من سرعة القراءة. لماذا؟ ما هو احنا ورانا ايه؟ ما يختم براحته، هو الناس هتروح تتفرج على الفوازير، القيام في المسجد أولى من ده في رمضان، يعني يغلق التلفزيون في رمضان. ثالث حاجة المبالغة في وصف الدعاء لدرجة أنها جعلها كخطبة يصف فيها حال الموتى وحال الآخرة لاستجلاب البكاء. برضو هناك أمر برضو فيه من المخالفات، وهو أنه يبعد عن الدعاء بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عنده ورد لنا أدعية كثيرة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، فالأفضل الإنسان أن يتخير من هذه الأدعية، فهي فيها جوامع الكلم وفيها من خير الدنيا والآخرة بأبسط كلمات وأفصح كلمات. ولكن الإنسان أحيانا بيخترع دعاء بيكتبه ويألفه ويدعو به ويترك المأثور، فإن دعا بالمأثور ثم أراد أن يزيد فلا بأس، أما أن يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء وما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الأمة الدعاء بها ثم يمسك ما ألفه فهذا يعد من المخالفات، ولكن المخالفات دي لا تؤثر في صحة الصلاة. آخر شيء التغني في الدعاء. هذا الأمر فيه من الكلام خصوصا كلام بعض المعاصرين أنه لا ينبغي للإنسان أن يتغنى في الدعاء، والتغني في الدعاء قالوا أنها جاءت في هذا العصر بعد انتشار المذياع الميكروفون، قبل هذا الأمر لم يكن هناك تغني في الدعاء. وأنا لاحظت أن الأئمة القديمة لا يتغنون في الدعاء، كدعاء مثلا الشيخ عبد الواسط في الراديو ختم القرآن، من سمع الدعاء، دعاء الشيخ عبد الواسط، تجد أنه يدعو بصوته العادي. فالمعاصرين قالوا هل يستحب الإنسان أن يتغنى في الدعاء ولا هذه ليس من الأدب؟ ليس من الأدب ليه؟ لأن المقصود من الدعاء رجاء الإجابة، رجاء الإجابة، ورجاء الإجابة يكون فيها انكسار وخضوع، ولا يكون الانكسار والخضوع مع التغني. التغني يجعله المرء لتنشيط القلب كالحداء زي قراءة القرآن، ينشط قلبه على القراءة ويستمتع بالقراءة. أما الدعاء فهو توسل من العبد لربه، فلا ينبغي التغني فيه. وهذا على كثير من المعاصرين أنه في الدعاء خصوصا في الوتر لا يتغنى، بل يدعو بصوته العادي بدون تغني، رغم أن بعض الأئمة يفعلونه ويظنون أنه يكون مؤثرا في الناس، ولكن المقصود في الدعاء ليس الناس، المقصود في الدعاء هو رب الناس، فإن أراد به رب الناس فيتملق رب الناس، الله عز وجل يتملقه بالدعاء والانكسار والخضوع. إذا أراد الناس فلينتظر الإجابة من الناس، فلا يجعل الإمام همه هو من وراءه وبماذا يحبون، ماشي؟ لا، المفروض الإمام ينظر بما يحبه الله عز وجل. والتغني هذا فيه خلاف، تركه أفضل، تركه أفضل. ووقوع الدعاء في قلب الناس هذا غير مقصود أصلا في الدعاء، الناس تؤمن على دعاء الإمام، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتغنى بالدعاء بهذه الصورة الموجودة. هذا آخر ما نعم. القراءة من المصحف في التراويح، كانت عائشة رضي الله عنها لها عبد اسمه ذكوان كان يصلي بها من المصحف، فيجوز للإمام إن كان لا يحفظ أن يصلي من المصحف، وغيرها أولى يعني بلا شك الصلاة من الحفظ أولى لمن أتقن. والأئمة يعني الأفضل يعني إحنا إيه نجعل لكل مسجد إمام متقن، فإن لم يستطع إتقان فيتقن في السنين القادمة، يعني كل سنة يصلي مرة. ومراجعة المصحف ومراجعة رمضان تمتن القارئ وتمتن حفظه. أما لو فرضنا ما لقيناش يجوز له أن يقرأ من المصحف، الإنكار في إيه؟ فأن المأموم يقرأ من المصحف خلف الإمام بلا داعي، فتجد أن المأموم هذا أنكره بعض المشايخ وقال أنه ليس من السنة، بل هو ترك كثير من السنة، أنه من السنة أن يقبض يده اليمنى على اليسرى على صدره، وهو ترك هذا الأمر، جعل يدا واحدة فقط على الصدر كاليهود ومسك المصحف بيمينه ولا ينظر إلى موضع السجود وهي من السنة، فتركها ونظر إلى المصحف. فلا ينبغي لأحد أن يفعلها إلا عند الضرورة، والضرورة أن يكون الإمام غير متقن للقراءة فيقول لمن خلفه أمسك ورايا المصحف، بحيث أنه إذا أرتج عليه في شيء رده سريعا ولا يقف كثيرا فيمل الناس، فهذا حسن. أما بقية الناس فالأولى لهم الإنصات، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، الاستماع والإنصات. والقراءة من المصحف ليس من الاستماع وليس من الإنصات، حتى لو دخل الشيطان في قلب العبد وقال له أنك تركز في النظر للمصحف أكثر، فلأنه لو أراد التركيز مع قراءة القارئ فيكون أكثر وأوقع في قلب، فهذا هو الأفضل. ولكن مش حرام، يعني مش هنوصل أنه حرام. نكتفي هذا القدر وأقول قولي هذا، واستغفر الله لكم، الحمد لله رب العالمين.